والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب هل يرث المسلم الكافر؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الفرائض، يقول: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني لا توارث بين كافر ومسلم، لا توارث. وقد ورد بعض الأحاديث كما سيأتي أنه لا توارث بين ملتين، ما هو بس إسلام وكفر، بين ملتين ما في توارث، حتى اليهودي ما يرث النصراني والنصراني ما يرث اليهودي، كل ملتين لا يمكن يرث بعضهم آخر كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا نعم عن علي بن الحسين علي بن الحسين قال عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان قال حدثنا عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: لا يرث المسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وسيأتينا قصة وردت على الرسول عليه الصلاة والسلام توضح لنا هذا الموضوع بعد هذا الحديث أو حديثين، أن الكافر لا يرث المسلم. كافر ولا مات المسلم، أبوه أو أخوه أو ولده أو ابن عمه مات، واحد منهما كافر والآخر مسلم، لا يمكن يتوارثان، حتى لو ولده كافر وأبوه مسلم، أو بالعكس أبوه كافر وولد مسلم ومات أحدهما، لا يمكن يتوارثان. الكافر لا يرث المسلم، بل المسلم يرثه المسلمون، يعني يؤخذ ماله إلى بيت مال المسلمين. إذا كان ماله أولياء ولا له عصبة من المسلمين، فإنه يضم ماله إلى بيت مال المسلمين، يرثه بيت مال المسلمين، كما مرنا في الليلة الماضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مات ولا وارث له فأنا وارثه، يعني بيت مال المسلمين وارثه بيت مال المسلمين، هو يرث المسلم. أما كافر يرث مسلم فلا يمكن، إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة مات المسلم ثم أسلم الكافر، لا يقصد الميراث، أسلم صادفة أن الكافر أما أبوه أو أخوه أو ولده أسلم قبل قسمة التركة، فإنه يرث حينئذ بهذه الحالة الواحدة بس، إذا ما أسلم الكافر وقد مات قريبه المسلم ولم تقسم التركة ولم يسلم لأجل الميراث، إنما أسلم رغبة في الإسلام وصادف أن الميراث لم يقسم، فإنه يرث حينئذ. كافر أسلم يرث لأنه صار مسلما ولم يسلم خدعة علشان المال، أسلم رغبة في الإسلام، فإننا نورثه حينئذ لأنه أسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الزهري قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتك؟ قال: وهل ترك لنا عقيلا منزلا؟ عقيلا منزلا. ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، يعني المحصر، وذاك أن بني كنانة خالفت قريش على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤاووهم. قال الزهري: والخيف الوادي. الخيف. يقول أبو داود رحمه الله: باب، ولا تابع للباب؟ تابع للباب. حدثنا قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد قال حدثنا عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد قال أن النبي عليه الصلاة قال للرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أسامة بن زيد بن الحارثة قال الرسول وهو مولى الرسول عليه الصلاة والسلام ابن مولاه مولاه وابن مولاه، قال يا رسول الله أين تنزل غدا؟ الرسول مقبل بحجة الوداع على مكة، أين تنزل يا رسول الله؟ ما لك بيت؟ ما هناك بيت يا رسول تنزله؟ قالوا هل ترك لنا عقيل، عقيل بن أبي طالب أخو علي، أخو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم رضي الله عنه، قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ بعده بني هاشم كلها لما هاجر علي وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر بنو هاشم إلى المدينة باع عقيل كان كافرا، فباع أموالهم كلها وأكل أموالهم، فلم يترك دار لا للرسول ولا لأخي علي ولا لغيره منهم، ولكن عقيل رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد هل ترك لنا عقيل من دار؟ ما ترك شيء، باع الدور كلها. وهذا دليل الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث أن مكة تملك عقاب بيوتها وتؤجر وتباع وتشترى، هذا دليل الشافعي رضي الله عنه. أما الإمام أحمد وأما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي فيرون أنها لا تباع ولا تؤجر، يرون أن رباع مكة لا تباع ولا تؤجر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مكة رباع مكة لا تباع ولا تؤجر. فأخذ الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في هذا الحديث، وأخذ الشافعي رضي الله عنه بأحاديث أسامة هذا وهو الذي في الصحيحين، حديث أسامة أصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالشافعي رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف البيت له، قال هل ترك لنا؟ أضاف البيت بيوته اللي في مكة أضافها له، يعني أنها ملكه، فلما كانت ملكه فمعنى أن مكة تملك وتؤجر وتباع وتشترى، وهذا هو اللي تمشي عليه الحكومات التي تستولي على مكة، تمشي على مذهب الشافعي رضي الله عنه. لأن الناس لو تركوا ما يعمرون البيوت ولا يبيعونها ولا يشترونها ولا يؤجرونها خربت مكة، ما عاد بدي فيها ولا بيت واحد، خربت مكة. لأن أعمر البيت أنا بنتفع به، أما بسكنه وإلا بأجره وإلا بوقفه أنتفع به، فإذا لم يكن هناك إيجار ولم يكن هناك منفعة ولم يكن هناك سبيل للمنفعة فأتركه تخرب مكة، تصير مكة كلها بر كلها صحاري. فمذهب الشافعي هو الذي حمى هذه المسألة رضي الله عنه أرضاه. فالشافعي يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف الملك له، قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ فمعناه أن بيوت مكة تملك وتؤجر وتباع وتشترى وتوقف كل شيء فعله، وهذا هو الذي تأجرت عليه الحكومة السعودية ومن قبلها من الحكومات، أن مكة تباع وتشترى وتؤجر. أما على وقت السلف الصالح فمكة وقت بيوتها وقت، من أتى سكن ومن لم وجد بيت يسكن مجاني، ومن لم يجد حتى أن سفيان الثوري هرب بالإجارة، يقول حرام أنا سوق إجارة بمكة، لكن طلبوه وأدركوه أخذوا الإجرة منه بالقوة. سفيان الثوري رحمه الله استأجر بيتا وسكنه للحج، لما انتهى هرب ولم يعطهم إيجار، يقول ما تؤجر بيوت مكة، في مذهبه أن مكة ما تؤجر بيوتها، لكن لحقوه وأخذوا الإجرة منه بالقوة. الشاهد أن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي مشت عليه الدول كلها التي تتعاقب على مكة، جميع الدول والأمراء والملوك اللي يتعاقبون على مكة أخذوا بمذهب الشافعي. هل ترك لنا عقيل من دار؟ قال نعم، حيث تحالفت حيث تقاسمت قريش، تقاسمت على الكفر. قريش لما طلبوا من أبي طالب أن يخلي بينهم بين محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا خل بيننا وبين ابن أخي، عطنا إياه نعطيك عشرة من غيرهم في تياننا، عطنا إياه نعطيك فتى ترك، قال أربي ولدكم أعطيكم ولدي تقتلونه، هذا عدل؟ هذا إنصاف يا قريش؟ ما هو إنصاف، هذا ولا عدل، أعطيكم ولدي ابن أخي تقتلونه وتعطوني ولدكم أربي، هذا إنصاف؟ وين عقول؟ أين عقولكم؟ ولدي ما يمكن أعطيكم إياه. فتحالفت كنانة على مع قريش على أنهم لا يناكحوا قريش بني هاشم وبني المطلب، لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشاروهم ولا يعملوا معهم حاجة، وهجروهم سنتين في الشعب، في شعب علي، هذا اللي يسمى سوق الليل ويسمى شعب علي، حصروهم بهذا الشعب سنتين وهم محصورين بني هاشم وبني المطلب، ولهذا حرمت الزكاة على بني هاشم بني المطلب لأنهم صنوان عيال عم، بني المطلب بني هاشم عيال عم صنوان، فحرمت الزكاة عليهم لأنها أوصاخ بني، إنما لهم الخمس، الخمس للقبيلتين هذه. فشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إننا نازلون غدا في خيف بني كنانة، الخيف مسيل الوادي اللي ينزل بين جبلين وادي، وهو المحصب الآن اللي وراء الحجول، اللي تسمى الآن فيه مسجد هناك يسمى مسجد الراية أو قريب من الاسم هذا، وتدخل من المسجد الإنسان على وادي يوديك الوادي هذا إلى شارع الحج، الوادي يسمى الخانسة، يوديك هذا الشارع هذا يوديك إلى شارع الحج، لأن الحكومة فتحت الشوارع كلها وسفلتتها فصار شارع واحد، والأول خير ينزل منه الماء ويصب الماء على الوادي على وادي إبراهيم هذا ويجري مجراه. يقولنا نازلون غدا حيث تحالفت قريش على الكفر، تحالفوا على أنهم لا يناكحوهم ولا يشاربوهم ولا يأكلوهم ولا يسلموا عليهم ولا يكلمهم سنتين وهم محاصرون، وكتبوا ورقة وجعلوها في الكعبة لأنها ميثاق عندهم، زعمهم ميثاق وثيقة أن قريش بكاملها لا تناكح ولا تأكل ولا تهرج ولا تبيع ولا تشتري مع بني المطلب وبني هاشم. لما أراد الله الفرجة أتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب، قال يا عم أخبر قريش أن ورقتهم أكلتها الأرض كلها، ورقتهم اللي بسط الكعبة أكلتها الأرض ولم يبقى إلا أسماء الله. لكن قام أبو البحتري وأبو فلان وأبو فلان، قام سبعة من قريش من كبار قريش، قالوا على ماذا نهجر بني خينة هذولا، إحنا قريش هم قريش، على ماذا نهجرهم يا جماعة؟ فاتفقوا على أن يقوموا في قريش إذا اجتمعوا وينقضوا الصحيفة. قام واحد منهم قال يا جماعة ليش نهجر بني خينة؟ عيال عمنا كيف نهجرهم؟ كيف ما نكلمهم؟ كيف ما نكحهم؟ هذا ليس بعدل. فقام الثاني قال نعم هذا، قام الثالث، قام أبو جهل لعنه الله وقال هذا أمر قضي بليل، هذا أمر قضي بليل، يعني ما هو تو اتفقت عليه، هذا أمر قضي بليل. لما أخذوا الصحيفة من الكعبة وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام قد صدق أنها أكلت الأرض إلا أسماء الله، اللي فيها من أسماء الله بقيت والباقي كله أكلته الأرض، يعني صدق عليه الصلاة والسلام. لكن هل يصدق الكافر؟ هل يصدق إلا إذا هداه الله؟ الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر، يعني على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حسين المعلم أو حبيب المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توارث بين ملتين، يعني إسلام وكفر أو يهودي نصراني أو مجوسي أو ملة أخرى، لا توارث بين ملتين. عاد الملل عند المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة رحمهم الله اختلفوا في الملل، كم هي الملل؟ الكفر عند الشافعي ملة، الكفر عند الشافعي كله ملة، ملة واحدة، لأن كله اسم كفر، كله اسم كفر، فالشافعي عنده الكفر عند الشافعي ملة. ووافق النعمان والأجلة، النعمان بن ثابت رحمه الله أبو حنيفة وافق الشافعي على أن الكفر أيضا ملة واحدة، وعند مالك ثلاث ملل، عند الإمام مالك ثلاث ملل، وملل شتى لدى ابن حنبلي. الإمام أحمد رحمه الله يقول الكفر ملل شتى، فلا توارث بين هذه الملل الشتى، كفر كفر بكذا وكفر بكذا وكفر بكذا وكفر بكذا وكفر لا يمكن يكون ملة واحدة، لكن الكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبلي. هذا من المفردات، يقول صاحب المفردات في النظم يقول الشافعي عنده الكفر ملة واحدة، يعني أنه تتوارثان ما دام ملة واحدة يتوارثان عند الشافعي، وكذلك أبو حنيفة وافق النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل، عند مالك ثلاث ملل، إسلام وكفر ويهودي ونصراني بس، والباقي عنده كله ملة واحدة، وعند الإمام أحمد ملل شتى، لا توارث بين هذه الملل الشتى، ملل شتى مملوءة الأرض من الكفر من جميع أنواعه. فجميع أنواع الكفر عند الإمام أحمد أنواع، كفر بكذا وكفر بكذا وكفر كذا، ومجوس نزل عليهم الصابئة نزلهم شبه كتافهم ملة، واليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، وفلان ملة، إلى آخره، ملل شتى عند الإمام أحمد، فلا توارث بين هذه الملل الشتى. فالشاهد أن الأئمة الأربعة اختلفوا في الكفر، هل هو ملة واحدة أو ملل أو أنه ملل شتى أو أنه ثلاث ملل كما عند مالك إلى آخره. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا توارث بين ملتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي حكيم الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصم إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد وينقص الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عن عمرو بن أبي حكيم عن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أن أو عبد الله بن بريدة اللي يحكي عبد الله بن بريدة يحكي أن يعم عبد الرحمن بن يعمر أتاه كافر ومسلم فورث المسلم من الكافر أو بالعكس. المهم أنه أسند الحديث إلى أبي الأسود الدؤلي عن معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول ورث المسلم من الكافر يعني أعطى المسلم ميراث الكافر وهذا لم يصح ما صح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن لا توارث بين ملتين لا ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم وهذا هو الصحيح. إنما حديث معاوية فيه شك لا السند في الوسط السند فيه ضعف وهو ابن الذي أتانا في السند في وسط السند. الشاهد أنه لا توارث بين مسلم وكافر لا يمكن إلا في حالة واحدة بس وهو أن الكافر أسلم رغبة في الإسلام ومال المسلم ومال المسلم لم يقسم فإننا نورثه حينئذ. إذا أسلم الكافر رغبة في الإسلام ومال قريبه المسلم لم يقسم فإننا نورثه حينئذ لأنه أسلم صار من المسلمين فنعطيه ميراثه من الإسلام ولا نقول كنت كافر حينما مات قريبك كنت كافر وربما أسلمت لأجل الميراث وربما ما نفتش ولا نسأل عن نيته. أسلم ودخل الإسلام وأتانا يطلب ميراثه من ابن أخيه أو من عمه أو من ولده نعطيه ميراثه مثل الناس ولا نفتش عليه ولا نناقشه. أسلم يقول أسلمت رغبة في الإسلام ما قصدي ماله ولا دريت ولدي أو أخي أو ابن أخي مات ما دريت أنا أسلمت رغبة في الإسلام يقول أعطوه ولا تفتشوه ولا تحققوا معه ولا تنقبوه فما دام قال إنه أسلم أعطوه حقه من ميراث أخيه. هذه الحالة يعطى إذا أسلم أما الكافر فلا يرد من المسلم وهذا هو الصحيح. نعم. قول أبو الأسود أن رجل حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص الإسلام يزيد ولا ينقص يعني معناه أن الإسلام لو مات كافر فإننا نرغب لو رات مسلم فإننا نرغب الكافر بالإسلام لأن الإسلام يزيد مات المسلم ووارثه كافر فإننا نرغب الكافر في الإسلام نقول إن أسلمت أعطيناك ميراث قريبك إن أسلمت ودخلت الإسلام أعطيناك ميراث قريبك فالإسلام يزيد بهذه النية. فإذا قلت للكافر أبوك أو ولدك أو أخوك أو شيء مات وترك أموال فلعلك يا أخي تسلم وتدخل الإسلام وتأخذ الميراث أنت أحسن من كون يروح إلى بيت المال لعلك. فإذا أسلم فإن الإسلام يزيد ولا ينقص فإذا أسلم أعطيناه من ميراثه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الزيلي أن معاذا أتى بميراث يهودي ورثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود مؤيدا ما سبق وهو أن اليهودي أو الكافر يرث مورثه المسلم. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عامر بن حكيم قال عن عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر يحيى كان قاضي 20 سنة وهو قاضي في الكوفة فأتاه مسلم ويهودي يحيى بن يعمر أتاه مسلم ويهودي، فالمسلم يطالب بميراث اليهودي أخاه، أخوه مات وهو يهودي فيطالب بميراث أخيه المسلم. فقال يحيى بن يعمر: حدثني أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود اسمه ظالم، اسمه عبد الله بن أو ظالم بن عبد الله أو عبد الله بن ظالم، صديق علي رضي الله عنه، وهو أول من كتب النحو عن علي. أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه هو أول من كتب النحو عن علي. ليش؟ لأن ابنته كانت عنده وهو مستلقي، فقالت: يا أبتي ما أحسن السماء، السماء كيف السماء؟ ليش تضمين السماء؟ ليش تضمين الألف؟ مش السماء نجومها؟ قالت: لا السماء. قال: سبحان الله، احنا نتعجب ولا لا؟ انت تتكلم بالتعجب، تعجب ما يضم اللي بعده، ما احسن السماء لازم كذا. فذهب الى علي قال: يا علي ادرك امة محمد، فان ابنتي تقول كذا وكذا، واخشى ان الناس اختلطوا الحين، اختلط العرب بالعجم، واختلط هذا بهذا، وان اللغة تذهب. فقال: اكتب الاسم كذا والفعل كذا، والفعل ينقسم ثلاثة اقسام، والاسم ينقسم ثلاثة اقسام، والحرف ينقسم الى كذا وكذا، وانح على هذا. بعد انح على هذا فسمي النحو، لان علي رضي الله عنه قال: انح على هذا يا ابا الاسود. فكتب ابو الاسود مقدمة النحو كله، مقدمة الوحو النحو اول ما كتبها ابو الاسود الدؤلي بامر من الامام علي رضي الله عنه. نعم. فشاهد ان معاوية اسند الحديث الى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهودي صار أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث يهو مسلم من يهودي، وهذا لا يصح، ما يصح هذا. نعم. قال رحمه الله: باب فيما أسلم على ميراثه. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو كل قسم قسم أو قسم ما يخالف، كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا الحجاج بن بن يعقوب قال حدثنا موسى بن دينار موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثة جابر بن زيد الجوفي، جابر بن زيد الجوفي سكنا الأزدي نسبا، سكن الجوف اللي هو الشعثة، جابر بن زيد سكن الجوف، والجوف الآن موجود في شمال المملكة، عاصمته الآن سكاكا، سمى عاصمته اللي تطيح الطيارات فيها سكاكا، والجوف قريب منها مدينة كبيرة، وسكاكا طلعت جديدة وانتقل الناس من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة فصارت هي العاصمة. الشاهد أنه جوفي ثم بصري بعد ذلك، ثم بصري من الطبقة الثالثة رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كل قسم في الجاهلية فإنه على قسمته. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ترك أنكحة أهل الجاهلية على ما هي عليه، لا يمكن أن تنقض، ولا يمكن أن نتصرف فيها، ولا يمكن أن نسألهم عنها. أنكحة الجاهلية على ما هي عليه، سواء كانت كذا ولا كذا، أنكحتهم كما ذكرت عائشة في الماضي في كتاب النكاح أنها على أربعة أقسام، لكن ما نسألهم هذه الأقسام، ما نسأل نكاحك صحيح وباطل ما لنا شغل به. أسلم نكحتهم على ما هم عليه، إذا أسلم الزوجان فنكاحهم ماشي على ما هم عليه. لكن في الإسلام لا، في الإسلام النكاح لابد أن يكون بشروطه وأركانه، أركان النكاح ثلاثة وشروطه أربعة لازم تتم، ولا ما يصح النكاح، ما يصح العقد، لا يصح، لازم شروطه تتم وأركانه تتم، والأركان هي المهمة، وهو الزوج والولي والخلو من الموانع، هذه الأركان لازم تتم، وإلا ما يصح نكاح مرة واحدة، والشروط أيضا لازم تتم من الشهود وغيرها. فالشاهد أن قسم الجاهلية وأنكحتها على ما هي عليه، ما نفتش عنهم ولا نبحث ولا نسأل، كل شيء مضى قبل الإسلام فهو على ما هو عليه. أما إذا كانوا إذا أسلموا وأرادوا أن نجدد أنكحتهم فنسألهم حينئذ، قالوا جددوا العقد، لأن ما ندري صحيح، نقول العقد على ما هو عليه، إلا إذا أحبوا أن يجددوه في الإسلام ليكون أصح هذا شيء آخر. أما أنهم على أنكحتهم فيستمرون على أنكحتهم، وكل قسم في الإسلام فهو على شريعة الإسلام، لازم تقسم قسم، عندك قسم تبي تقسمه تقسمه على الإسلام، وأما قسم الجاهلية وأنكحت الجاهلية فيترك على ما هي عليه. نعم. قال رحمه الله يأكل في الولاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال قرئ على مالك وأنا حاضر، قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تأتي الجارية تعتقها، فقال أهلها نبايع نعم نبيعكم نبيعكها نبايعكها على ألا على ألا ولا أهل على ألا ولا أهلنا. فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الولاء. الولاء لحمة، الولاء تعريفه لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان مطلقا. ليش؟ لأنه لحمة، لحمة مثل لحمة النسب، نسبك أخوك وأبوك تبيعه يقول لا. كذلك الولاء، إذا اعتقت شخص تقول لك ولاؤه، يقول واحد أعطني ولاؤه يا فلان أبشتريه منك، تقول لا، لحمة كلحمة كلحمة النسب، لاصقن بك لصوك أخوك وأبوك ولدك لاصق، لا يمكن تبيعه. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يمكن يتصرف فيه في أي تصرفات. خلاص اعتقت هذا العبد وكسب مال فولاؤه لك، إذا مات ترثه الإنسان، لا يمكن يقول عطني ولا بعت اشتريه لك أو ببيع أو تقول، ما يمكن. لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، لأن يورث الولاء قد يورث لك، سيأتي تفصيل الميراث، لكن لا يباع ولا يوهب. الشاهد يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال قرئ على مالك قال وأنا حاضر، أو قال وأنا أسمع. قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجا رحمه الله الثقفي قال قرئ على مالك وأنا أسمع أو وأنا حاضر. قال عرض علي نافع، يقول مالك بن أنس الإمام رحمه الله عرض علي نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه، عرض علي يعني حديثا قرأه علي مالك، يقول إن نافع قرأ علي الحديث الآتي أو عرضه علي أو تعارضت به أنا وياه قرأه علي وقرأته عليه نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية. أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أرادت أن تشتري جارية اسمها بريرة، وبريرة فيها ثلاثة أحكام في الشريعة الإسلامية. بريرة سبق لنا أن فيها ثلاثة أحكام في الشريعة الإسلامية، من هذا الحكم وهو أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق هذا الحكم. الحكم الثاني أنه تصدق عليها بلحم، فطبخ اللحم وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما هذه البرمة هذه تطبخ؟ قالوا يا رسول الله صدقي به على بريرة. قال لها صدقة ولنا هدية، عليها صدقة ولنا هدية، أعطونا نأكل. فصار ما يهدى لمملوكك الإنسان أو ما يتصدق عليه لك هدية أنت يا سيده. الثالثة أنها كانت تحت عبد فعتقت تحت عبد فصارت حرة، ملكت نفسها وليس للعبد عليها، ليس لزوجها، كانت زوجها عبد مملوك ويتحررت خلاص، فاختارت نفسها. والمرأة إذا اختارت نفسها وهي تحت عبد واختارت نفسها انفسخ النكاح خلاص. فهذه ثلاثة أحكام في بريرة. الشاهد أنها أرادت تشتري بريرة، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت إن عائشة تريد أن تعطيكم ثمني وتعتقني هي. قالوا لا، يصير الولاء لنا، نبيعوكها على أن الولاء لنا ونبيعها هي. فأتت بريرة إلى عائشة فأخبرت عائشة الرسول، قال اشتريها ولا عليك منهم. الولاء لمن أعتق، ما هو للم، الولاء لمن ولي النعمة وسلم الثمن، ما هو للذي يشترط، ولا الشروط هذه باطلة. فاشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. الولاء لمن كتاب الله حق وكلامه أوثق، والولاء لمن أعتق، كتاب الله أحق وولاؤه وكلامه أوثق، والولاء لمن أعتق. خطب عليه الصلاة والسلام العالم على المنبر أن الولاء لمن أعتق، فالأنصار كفوا عن ما قالوا فيه وصار العتق وصار الولاء لعائشة رضي الله عنها. إذا اكتسبت بريرة أموال وماتت ولم يرثها إلا عائشة، ترث عائشة رضي الله عنها، ومن التصق بعائشة من إخوانها أو آبائها أو شيء من هذا. الشاهد أنه سيأتينا أصول وقواعد أصلوها أهل الفرائض في الولاء. الولاء الحين لا يوجد، لكن ربما أن الله تعالى تقدس يعيد الأمور وتمشي جيوش المسلمين ويصير هناك ولاء إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن مكحول منصور عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا عم إبراهيم، الأسود بن يزيد النخعي عم إبراهيم، والأسود بن يزيد غير أبو الأسود، انتبهوا، أبو الأسود كنية وهذا هو اسمه، الأسود اسم وهذا كنية، أبو الأسود اسمه ظالم، أبو الأسود الدؤلي صديق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غير الأسود هذا نخعي وهذاك من بني الحارث، هذاك من بني الحارث وكنا أبو الأسود، وهذا عندنا الأسود بن يزيد النخعي عم إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله. فالشاهد أنه قال عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أعتق بنفسه ونقد الثمن فالولاء له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج عن أبي معمر قال حدثنا أبو معمر هو نفسه أبو معمر, قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رائبة بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة. رائبة ولا رئاب؟ رئاب. رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثها. نعم. رابعها رباعها فورث رباعها وولاء مواليها. نعم. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها. نعم. فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد أو الوالد أو الوالدة. نعم. أو الوالد أو الوالد فهو لعصبته من كان وحيث كان، فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابا فيه شاهد عبد الرحمن بن عوف. أيوة. وزيد بن ثابت ورجل آخر. فلما استحلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمرو بن الحجاج التميمي المقعد عن قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث التستري التنوري قال سعيد المعلم عن سعيد بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب تزوج حذيفة، رئاب بن حذيفة تزوج أم خلف أم ولدت له ثلاثة أم مين تزوج امرأة بس ما في أم ولدت تزوج امرأة وولدت له ثلاثة مواليد، هذا اللي يسمى رئاب ابن حذيفة ابن سعيد السهمي، وعمرو بن العاص سهمي أيضا، عمرو بن العاص ابن وائل السهمي وهذاك السهمي أيضا، فهو ابن عمه الشقيق اللحمة، لحمة بلحمته. فلما ولدت ثلاثة مواليد ثلاثة أولاد هاجر بهم إلى الشام قبل الإسلام، ثم بعد ذلك أو أنه بعد الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب كما سيأتي الكتاب اللي كتبه عمر لعمر بن العاص، فالشاهد أنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم هاجر بهم إلى الشام وماتت المرأة، أم الأولاد ماتت، ثم انها كانت لها كان لها مولى اكتسب اموال، المولى مولى المراه اللي ماتت اكتسب اموال وماتت، فاتى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص واخذ مال المولى لانه ورث الاولاد، الاولاد ماتوا ايضا فورثهم عمرو بالولاء، فجاء اخوه المراه يطالبونه بميراث الولاء اللي مات المولى الذي اكتسب مال ومات يطالبونه به اخوتها، فجاء الى عمر بن الخطاب وتخاصم عند عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: شهد عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. إيش قال؟ قال رسول فرض ما أحرز الولد أو الوالد، فلورثته من كانوا، فلعصبته من كانوا وحيث كانوا، ما أحرز الولد والوالد من الولى يعني، فلعصبته من كانوا وحيث كانوا، فكتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، وأرسله إلى عمرو بن العاص. فلما كان في خلافة عبد الملك بن مروان حصل ما حصل مثل قصة عمرو بن العاص، حصل قصة وردت على هشام بن إسماعيل وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان، أمير عامل من عمال على البصرة، هشام بن إسماعيل عامل أمير الهشام بن ابن هشام بن إسماعيل أو إسماعيل بن هشام، لكن الصحيح أنه هشام بن إسماعيل من بني أمية أيضا، فورد عليه مثل ما ورد لعمرو بن العاص، فأرسل الكتاب كتاب عمر بن الخطاب إلى عبد الملك بن مروان، فقال عبد الملك: أنا ما أرى القضاء هذا، ما أرى يعني لو كان لي أنا وليس فيه خطاب لعمر، ما أرى هذا القضاء، أرى أن أولاء أخوتها هم اللي يأخذون الولد، يأخذون ميراث المولى اللي مات يأخذونه أخوتها، لكن لما كان فيه قصة وكان فيه كتاب لعمر وكان فيه شهود عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لنا كلام، خلاص ما دام فيه شهود عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الولى لمن كانوا وحيث كانوا لعصبته من كانوا وحيث كانوا، فلا نتعرض لشيء حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، عاد عندنا أصول عندنا أصول في الفرائض. الأصل الأول أن الولاء لا ولاء في لا ميراث لعصبة المعتق إلا من اعتق الرقبة، اللي اعتق الرقبة فعصبته هم الذين يرثونه. مثال ذلك لو أن امرأة تزوجت من حرب وزوجها تزوجت رجل من حرب وهي من عتيبة مثلا وولدت مولود ثم اشترت عبد واكتسب العبد مال ثم مات العبد وترك المال، من يرثه؟ ولدها ولا إخوتها وأبوها؟ تقول يرثها إخوتها وأبوها، ولدها ليس عاصب لها، الولد لأنه من حرب، الولد ينسب إلى أبيه، أبوه حربي فينسب إلى أبيه يصير من حرب، أما عتيبة فلهم عصبة الأم فيرثها إخوتها ويرثها أبوها هم عصبتها، أما الولد فليس عصبة لها في هذه المسألة لأنه ليس وارثا لها ولا من عصبتها، إنما الولد لعصبة أبيه، عصى أبوه من حرب. هذه واحدة. الثانية: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده، اللي يعتق أبوك أو يعتق جدك هو اللي يرث، من لم يعتق أباك ولا جدك فلا ميراث له، لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده. يأتينا أناس عصبات يقول أنا عصبة فلان، نقول اعتقت أباه؟ يقول لا، نقول مالك ميراث، اعتق جده؟ لا مالك ميراث، إلا إذا اعتقت أبوه أو اعتق جده فلك الميراث. نعم. قال رحمه الله: الرجل يسلم على يد الرجل. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن زؤيد قال: قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله، وقال يزيد إنه تميم قال يا رسول الله: ما السنة في الرجل يسلم على يد مسلم يسلم في الرجل يسلم على يد الرجل؟ قال: ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل بل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يسلم على يد الرجل، رجل يسلم على يد الرجل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا يزيد بن خالد بن عمر الرملي عن عمار وهشام بن عمار، يعني الاثنين حدثا عن يحيى عن يحيى بن حسان او بن هشام، قال حدثنا قال ابو داود وابن حمزه وابن هشام يحيى بن حمزه، يعني لا نظن انه يحيى القطان او غيره، يحيى بن حمزه فسره ابو داود، قال حدثنا عن عبد العزيز بن عمر عن قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز سيقول نعم عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري يقول عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام أن تميم بن أوس الداري بعدما أسلم رضي الله عنه، وسبق لنا أنه له قصص له حوادث بعدما أسلم وقبل أن يسلم، له حوادث تميم بن أوس الداري، وهو اللي روى لنا الدين النصيحة وحده، رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحده الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ورسول إلى آخر الحديث، هو الذي رواها أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يسلم على يد الرجل، يسلم على يده في الجهاد في سبيل الله أو في شيء، إنما يدعوه إلى الإسلام ويسلم على يديه ثم يموت وليس له ورثة، لا عصبة ولا موارث ولا شيء، قال له ميراثه، المسلم يأخذ ميراث الذي أسلم على يديه، لأنه ما هو الذي هو السبب في دخوله الإسلام، فمات فيأخذ ميراثه لأنه ليس له وارث وعصبته كفار والكافر لا يرث المسلم. نعم. رحمه الله. باب في بيع الولاء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. يقول أبو داود رحمه الله باب النهي عن بيع الولاء، لأنه لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث، لا ما لا يورث، لا يباع ولا يوهب، اللحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، أما الميراث فهو يورث، لا شك في هذا كما سبق لنا وكما سيأتي. فالبيع لا ممنوع، والهبة ممنوع. يجي واحد يقول بعني ولاءك من فلان بن فلان، إذا مات يصير الولاء لي، يقول ممنوع، لأنه لحمة كلحمة النسب، كأنها ولد أبوك وأمك، كأن ولدته أبوك وأمك، لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي نعم قال عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته. جاء في الحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، هذا معنى قول ابن عمر هنا أن النبي نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أما الميراث فهو يورث، الميراث يورث لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله باب في المولود يستهل ثم يموت. قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسط بن قصيت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود وورث ورث. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب إذا استهل المولود، يعني صرخ صح قعد يصيح يصيح يصيح ثم مات فإنه يرث، إذا استهل صارخا إذا نزل من البطن ثم استهل صارخا قعد يصيح يصيح أو عطش ثم عطش ثم عطش فإنه يرث حينئذ، لأنه ولد حيا يحكم عليه أنه ولد حيا. أما إذا نزل ولم يستهل صارخ ولم يعطش ولم يتحرك حركة الحي فإنه لا يرث حينئذ، لكن إذا عطس وتتابع العطس أو صرخ قال يصيح يصيح يصيح ثم مات فإننا نحكم بحياته وأنه من الأحياء فإنه يرث حينئذ. معنى هذا لو مات ميت وترك أموالا وترك إخوة أو ترك أولاد ثم ولدت امرأته هذا المولود فصرخ استهل يصيح يصيح فإن له ميراث، إن كان الإخوة هم الذين يرثونه فإنه يحجب الإخوة عن الميراث، وإن كان له إخوة أشقة فإنه يأخذ معهم المال، يأخذ الولد ويرثه من يرث هذا الولد يرث الولد ثم يورث الولد اللي يرثونه يرثه يأخذون ماله. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد عن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السير قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيط من الطبقة الثالثة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استهل المولود ف فإنه يرث. إذا استهل صارخا، إذا نزل من البطن واستهل صارخا ورث. المولود إذا نزل من البطن واستهل صارخا أو تتابع عطسه يعطس يعطس ثم مات، أو استهل صارخا حينما نزل، فإن نحكم بحياته ونعطيه من المال ميراثه الذي كتب له ميراثه، إن كان له إخوة شقة أعطيناه معهم، وإن كان الإخوة للميت إخوة للميت فإنه يحجبهم. الطفل هذا اللي نزل صارخا يحجب الإخوة إخوة الميت، فإن كان له إخوة هو فإنه يتقاسم المال معهم. الله أعلم. اللهم صل على محمد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.